الجندي العربي النبيل، المكتبة الزرقاء، تأليف محمد عطية الأبراشي، صوت أهيل عواد. في سنة 1948 وقعت حرب بين مصر وإسرائيل، وكان من جرح الحرب جندي مصري قد تمكن من الجلوس، وقرب من فمه زجاجة من الماء ليشرب ويزيل ما كان يحس به من شدة العطش، وقبل أن يصل الماء إلى فمه سمع صوتا ضعيفا يقول له: إني قربت أن أموت من شدة العطش، فأعطني قليلا من الماء لأشرب. وكان ذلك الصوت صوت جندي جريح ملقا على الأرض، وهو من جيش إسرائيل. فزحف إليه الجندي المصري الجريح ووضع زجاجة الماء التي معه بين شفتيه وقال له: اشرب، فأنت أكثر حاجة مني إلى الماء. فاتكأ الجندي الإسرائيلي وأخرج مسدسه من جيبه خفية وأطلق منه رصاصة على الجندي المصري، ولكن الرصاصة لحسن الحظ لم تصبه ولم تقتله. فأخذ الجندي المصري المسدس من يد الصهيوني الخائن وقال له: أيها الشقي المنكر للجميل، هل هكذا يكون جزاء الإحسان؟ أفضلك على نفسي فتكافئني بضرب الرصاص وتريد قتلي؟ إنك الآن تستحق الحرمان، لقد كنت أريد أن أعطيك الماء كله لتشربه، أما الآن فسأعطيك نصفه فقط. وشرب المصري نصف الماء وأعطى الإسرائيلي النصف الباقي منه. سمع ضابط من كبار الضباط المصريين هذه القصة فأرسل إلى الجندي المصري وطلب منه أن يذكر له حكايته ويقص عليه قصته، فذكر له ما حدث، ثم سأله: لماذا تركت الصهيوني الخائن حياً بعد أن حاول قتلك بالمسدس؟ فأجاب الجندي المصري: ليس من الشجاعة يا سيدي أن أقتل عدواً وهو جريح. فقال له الضابط الكبير: إنك تستحق أن تكون نبيلاً. وكافأه على نبله ومروءته تقديراً لخلقه الكريم وصبره الجميل ورجولته النادرة وشجاعته العظيمة.